بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 49 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تحدثنا فيها عن حدث من الأحداث الضخمة حقيقة في قصة الخلافة الراشدة، وهو حدث مؤثر وله تبعات، وهو حدث عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن قيادة العراق. سيدنا عمر بن الخطاب رأى أنه بعد أن قام بالتحقيق في مسألة سعد بن أبي وقاص أنه من الأسلم أن يعزله عن الحكم. طبعا قضية عزل سعد بن أبي وقاص قضية كبيرة، لأن سعد بن أبي وقاص مش صحابي عادي. سعد بن أبي وقاص من أفضل 10 من الصحابة قاطبة، يعني هم العلماء، علماء السير وعلماء الحديث، وبيقسموا الصحابة لطبقات، وبيقسموا بشكل عام العلماء والتابعين وتابع التابعين إلى طبقات. في طبقة أولى كده يعني ملهاش مثيل أو مفيش مقارنة لأحد بهم. الطبقة دي بتشمل الأول 4 الخلفاء الراشدين، وبتشمل معاهم 6 التكملة العشرة، لما 10 المبشرين بالجنة، فمنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فطبعا دي شخصية كبيرة جدا. كون أن سيدنا عمر بن الخطاب يعزل سعدا لوشاية بعض أهل الكوفة به، ده موضوع كبير مفروض نقف أمامه يعني ونتدبر. سيدنا عمر بن الخطاب يدير دولة ضخمة جدا، ويريد لها الاستقرار، وأحيانا يفعل أشياء هو يرى أن الحق في خلافها، لكن المصلحة الأعم للأمة الإسلامية تقضي بهذا الفعل. يعني هو في قرارة نفسه سيدنا عمر عارف أن سيدنا سعد ما عملش حاجة، وعارف أن الاتهامات التي وجهت إليه من قبل هذا الذي يعني ادعى عليه أنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كما قال أنه اسمه أسامة بن قتادة، يعلم أن هذا الرجل كاذب فيما يقول، لكنه يشهد هذا الأمر على سيدنا سعد بن أبي وقاص. دي مشكلة كبيرة. هو في قرارة نفسي سيدنا عمر متأكد أن سيدنا سعد ما عملش كده، حتى اشتكى في أمر الصلاة. بعض الناس الآخرين اشتكوا في أمر الصلاة أنه هو لا يصلي كما يصلي رسول الله السلام، وطبعا سيدنا سعد من أدرى الناس، من أدرى الناس وأعلم الناس بصلاة رسول الله السلام، صلى معه رحلة طويلة طول عمر الإسلام كله في حياة رسول الله السلام، وسعد بن أبي وقاص موجود، لأن سعد بن أبي وقاص من أوائل من أسلم، من أول أيام الإسلام، مش بقول أول سنوات الإسلام، أول أيام الإسلام وهو مسلم رضي الله عنه، فصلى مع رسول الله السلام 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، فيعلم تماما كيف يصلي رسول الله السلام، وهو من أكثر الناس ورعا وتقوى، وأكثر الناس تقليدا لرسول الله السلام واتباعا لسنته. فسيدنا عمر مطمئن، ومع ذلك عزل سيدنا سعد. ليه عزل سيدنا سعد؟ لما سأل واستقصى الأمر في العراق، وجد أن هذا الكلام الذي يقوله الناس له مؤيدون، له قبائل تسير وراء هذا الذي يعني يتهم به سيدنا سعد، وهذا الكلام وإن كان باطلا وإن كان كاذبا وإن كان ادعاء يعني تزويريا على سيدنا سعد بن أبي وقاص، لأنه هو يستشري بين الناس. المشكلة أنه لو أبقى سعد، هذه القلاقل التي تحدث في العراق قد لا يستطيع هو مستقبلا أن يسيطر عليها سيدنا عمر. فأراد أنه يحسم الفتنة، يعزل سعدا مع اطمئنانه لأمانته ورعه وتقواه وقدرته على إدارة البلد، يضحي بالمصلحة الأقل في سبيل الحفاظ على المصلحة الأعلى، وهي استقرار الدولة، استقرار الدولة لما تحصلش فيها فتن وصراعات. وأخذ هذا القرار مع قوته رضي الله عنه، مع قوة عمر بن الخطاب، وإحنا عارفين أنه هو من الموصوفين بالشدة والقوة والحزم، لكن هو أمام هذه الفتن في أسلوب معين في التعامل. أنا بقول الكلام ده لأننا هنحتاج نفهم الكلام ده مستقبلا لما نيجي نتكلم عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، عندما يعزل بعض الناس ويولي بعض الناس، وإحنا نبقى مستغربين كيف يعزل فلانا ويولي فلان اللي هو ممكن يكون أقل منه قدرا وقيمة وحتى قدرة على الإدارة وأشياء كثيرة. هذه موازنات لا يراها إلا الحاكم. الحاكم يطلع على أمور كثيرة لا يراها الناس، فيريد أن يحدث الاستقرار فيختار ما يراه الناس أقل فضلا وهو الأصوب شرعا. الأصوب شرعا ليه؟ لأنه ده هذا يدعو إلى تحقيق المصالح الأعلى وهي استقرار الدولة. فعزل سيدنا سعد لأنه لم يأمن على الفتن في العراق انها تتقلب يوما بعد يوم وتزيد ويتسع الخرق على الراقع وما يقدرش مستقبلا ان هو يلم الامور فعزلوا. عزلوا ولا واحد يعني لعل معظم المشاهدين ما يسمعش اسمه اصلا، واحد اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان رضي الله عنه ومن الصحابه، لكن مش مشهور زي سعد بن وقاص او زي حتى غيره يعني. فولا والناس رضيت مؤقتا لان هو اهل العراق كانوا دائمي التقلب سواء في الكوفه او في البصره او في غيرها، فشويه كده واعترضوا عليه برضو ولا غيره، اعترضوا عليه ولا غيره. الموضوع ده كان متكرر جدا جدا في هذه المنطقة الحساسة. يهمني جدا توقفوا على موضوع ان احيانا في الفتن بيأخذ الحاكم قرارات معينة تراها او يراها عموم الناس انها غير صحيحة او انها غير سليمة او غير متفقة مع منهج الحاكم في ترجيح قيمة بعض الاشخاص على غيرهم، لكن بيكون هذه المصلحة الاعم الاشمل وعموم الناس مش شايفين هذه المصلحة. فده اول، دي اول نقطة. في نقطتين كمان خاصين بموضوع العزل احب ان انا اتكلم عليهم. قلنا في الحلقة الماضية واحنا بنتكلم على موضوع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقيمة سعد في الميزان الاسلامي، قلنا كده كلمة معينة انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم فداه بابيه وامه، قال ارمي سعد فداك ابي وامي. هذا الكلام كان في غزوة احد، وطبعا سعد بن ابي وقاص كان ليه مواقف مشهودة في غزوة احد كبيرة يعني، ومن كتر اعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم به في هذا اليوم العظيم فداه بابيه وامه وقال ارمي سعد فداك ابي وامي. ساعتها قلنا في الحلقه الماضيه انه الوحيد الذي جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم الفداء بابيه وامه. والحقيقه الجمله دي غير دقيقه، يعني في واحد تاني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع له اباه وامه في الفداء يعني. فاصل الموضوع دي ليه قلنا ان سعد هو الوحيد وليه بنقول غيرها دلوقتي؟ بنقول ان سعد هو الوحيد لان سيدنا علي بن ابي طالب قال في الحديث الصحيح ما سمعته، خلي بالك من النص من الفاظ سيدنا علي، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد. فخلاص انا عندي هنا نص هو ده اللي خلى الناس كلها تقول ان هو لم يجمع الا لسعد بن ابي وقاص. سيدنا علي بيقول لم ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد الا لسعد او لاحد غير سعد رضي الله عنه وارضاه. كان هذا في يوم احد، قال ارمي فداك ابي وامي. لكن في روايه عند البخاري برضو قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ابويه للزبير بن العوام. للزبير بن العوام في رواية ان في يوم الاحزاب في غزوة الاحزاب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يعلم امر بني قريظة، فارسل الزبير بن العوام يستقصي امر بني قريظة. الوضع كان ساعتها في قلق شديد وفي اضطراب كبير، حالة المسلمين غير مستقرة. سيدنا الزبير راح بمنتهى البطولة والشجاعة واخترق الحصون ووصل لحد بني قريظة وعرف موضوع بني قريظة ورجع قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إعجابا بالزبير قال فداك أبي وأمي، وده طبعا رواية صحيحة في البخاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع أبويه أيضا للزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص، هما الاثنين دول بس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لهما أباه وأمه في الفداء يعني. طب ايه كلمة بقى سيدنا علي؟ كلمة سيدنا علي بقى العلماء وقفوا قدامها فصاروا يا ترى ايه اللي يقصده سيدنا علي ما سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. فالقرطبي مثلا بيقول انه قد لم يصل الى علمه امر الزبير، يعني سيدنا سعد ما يعرفش موضوع الزبير ده، ما سمعش بقصة الزبير عشان كده حسم الموضوع في كلامه، ولكن لم يصل إليه كل علم الأحداث أحداث السيرة النبوية. ده تفسير القرطبي. ابن حجر بيقول أنه لعله يقصد أنه لم يجمع أبويه لأحد يوم أحد إلا لسعد بن أبي وقاص، فخص الموضوع بأحد وأنك جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه لغير سعد في غير أحد، فده تفسير ابن حجر. السيوطي بيقول على المقصود السماع لأنه قال نص قال ما سمعت النبي، لكن قد يكون وصل إلى علمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فدى الزبير بن العوام بأبيه وأمه لكن لم يسمع ذلك علي بن أبي طالب بأذنه، إنما عرف ذلك نقلا عن أحد الصحابة بعد ذلك. أيا كان الأمر الجملة الأصح والأصوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص وللزبير بن العوام لصحة الروايات التي أتت في هذا وذاك. نقطة أخيرة في موضوع العزل ده وتكلمنا عليها وأعتقد لفتت نظر بعض الإخوة والأخوات وعليها بعض التعليقات وبعض الأسئلة، موضوع الفتن بتاعة العراق والكوفة والبصرة وأن هذا أمر متكرر وأن يعني ده شيء غريب الحقيقة، يعني بعض الناس هت يعني مستهجنة أو مستغربة أو مستعجبة من أن تأتي الفتن من مكان معين بشكل دائم ومستمر. إحنا بنقول في هذه المرحلة التاريخية، مرحلة الأولى من عمر الدولة ديت، يعني بنتكلم في أول 100 سنة جايز أو 200 سنة، فعلا مشاكل كتيرة جدا بتيجي من هذا الجانب، ولعل بعد كده كمان، يعني بعد كده لو احنا حللنا في التاريخ الإسلامي القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا بعد كده بتلاقي دايما مشاكل جاية من هذه المنطقة، منطقة العراق وما بعدها، منطقة إيران، يعني الشرق بشكل عام، حتى منطقة نجد نفسها اللي هي شرق الجزيرة العربية كانت بتيجي منها مشاكل كتيرة وفتن متكررة. أنا هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل حقيقة بعد عدة حلقات، يعني حلقات كتير الحقيقة، بعد ما نوصل لعهد سيدنا عثمان بن عفان. في عهد سيدنا عثمان بن عفان ستأتي فتن كثيرة من هذه المنطقة، وساعتها هنفرد حلقات لتفصيل وتعليل وتحليل للفتن بتأتي من هذا المكان، لكنه ثابت، ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال في حديث عبد الله بن عمر، ده احد الاحاديث اللي هنقولها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله، قال وهو يشير الى المشرق، عبد الله بن عمر بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق، وهو في المدينه من ورا بيشير الى اتجاه المشرق، ويقول ها ان الفتنه ها هنا، فتنه هتيجي من هذا الاتجاه اتجاه المشرق، ان الفتنه ها هنا، كررها مره ثانيه، من حيث يطلع قرن الشيطان، فذكر ان الفتنة هتيجي من هذا المكان. علماء اليوم تأويلات كثيرة وتفسيرات كثيرة للنص، مش هنقف على موضوع دلوقتي، لكن هقول لك على موضوع تاني واختم بيه الموضوع في الحلقة ديت، وان شاء يعني موضوع الفتنة من المشرق يعني في الحلقة ديت، ونتكلم عليه بالتفصيل لما نيجي على قصة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. هقول لكم موقف واحد من مواقف السيرة غريب جدا عن عبد الله ابن حوالة رضي الله عنه وارضاه، وهو من الصحابة الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم من الأيام قاعدين الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جملة كده مستقبلية، تنبؤ بالغيب طبعا عن طريق الوحي، فقال سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. هيحصل مع مرور الوقت، طبعا هم لسه في مدينة منورة، لسه الدولة يدوبك حدود المدينة وحاجات بسيطة حولها، بيقول لهم لا ده الموضوع هيكبر بعد كده، الدولة الإسلامية هتكبر ويكون لها جنود مجندة، جنود تحارب هنا وتحارب هنا وتحارب هنا في اتجاهات مختلفة، جند بالشام، في مجموعة هتحارب في الشام. وطبعا ده حصل في الفتوح الإسلامية زي ما احنا شفنا في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وبعد كده في عهد سيدنا عمر، وهنكمل. جند بالشام وجند باليمن، في الشمال، في الشام، في الجنوب، في اليمن، وجند بالعراق. هيبقى عندي ثلاث أنواع من الجيوش في مرحلة تاريخية معينة بيتكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، جنود هتحارب في الشام، جنود هتحارب في اليمن، جنود هتحارب في العراق. قال ابن حوالة، ابن حوالة روي الحديث قاعد في المجلس ده، شو بيفكر ازاي؟ حاجة جميلة قوي، حاجة جميلة جدا جدا، يعني فعلا عنده قناعة كاملة بصدق ما يقول صلى الله عليه وسلم، عنده اطمئنان تام، مع ان هو في المدينة المنورة لا في جيش هنا ولا في جيش هنا ولا امكانياتنا تسمح، لكن هو عنده يقين فيما يقول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يرى هذا رأي العين ان صلى الله عليه وسلم قاله، ثقة في السنة النبوية وثقة في كلمات صلى الله عليه وسلم. فبيقول له يا رسول الله أنا بقى هكون عايش في هذا الزمن، الله أعلم، لو أنا عشت لهذا الزمن أروح أحارب في الشام ولا في اليمن ولا في العراق؟ لو أنا ليا الخيار، يعني لو أنا ساعات الحاكم أو الأمير يوجه الناس كلها لهذا المكان، كلنا عندنا حرب في الشام، كلنا عندنا حرب في اليمن. لكن افرض انا عندي اختيار، الحاكم بيخيرني تحب تقاتل هنا ولا هنا ولا هنا، في ثلاث معارك شغاله، في ثلاث جيوش بتحارب، تحب تقاتل فين؟ فسيدنا عبد الله ابن حواله بيقول رسول الله السلام: خر لي يا رسول الله ان ادركت ذلك. لو انا عشت لحد ما الجيوش تخرج اختار لي اروح فين. الله بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لي، شوف اليقين والثقة. أنا لو أنا عشت لحد ما وصلت لهذا هيحصل هيحصل، بس أنا مش ضامن أن أنا عيش أو ما عيش. افرض أنا عشت وافرض أنا عندي الخيار أن أنا أختار، أختار إيه؟ أنا كنت أتخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيرد أي مكان ما كله جهاد في سبيل الله، كما يرى الحاكم، كما يرى الأمير ساعتها. يعني أن الموضوع يعني متروك كده، انت بتقاتل في سبيل الله، انت ليه تختار ان انا اروح هنا او اروح هنا او اروح هنا؟ انا ما عنديش هوى، ما عنديش رغبه نفسيه معينه، انا بعمل كده لله عز وجل، فيهمني ان انا اقاتل في معركه فاضله، معركه عظيمه، معركه مجيده في سبيل الله مخلصه، هو ده اللي يهمني. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد، سبحان الله، غريب جدا، قال: عليك بالشام. لو هتختار من الثلاث أماكن دولت عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. الله أكبر، يا بختكم يا أهل الشام، فعلا يا بختكم. يعني كلمتين دول بس كده الحمد لله، احنا كده الحمد لله اطمئنين على أهل الشام، إن ربنا سبحانه وتعالى بيجتبي للشام خيرة أهله سبحانه وتعالى، خيرة أهل الأرض، خيرة عباده، يبعثهم للشام. شيء يعني، وطبعا احنا هنشوف بعد كده في مراحل التاريخ الإسلامي وحتى في قصة الخلافة الراشدة استقرار الشام، قد ايه الشام كان ممتع للناس اللي راحت عاشت هناك فيه، قد ايه كان مستقر، قد ايه الحياة كانت هادية، قد ايه الناس كانت كلها مجتمعة على قلب رجل واحد، قد ايه الفتن كانت قليلة، قد ايه العلم كان منتشر، قد ايه قد ايه. قول زي ما تقول الشام عكر دار المؤمنين، حديث تاني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله: الشام عكر دار المؤمنين. الله اكبر، مش مربوط ده بان كان فيها عاصمة المسلمين دمشق فترة من فترات في عهد الدولة الأموية، ده كلمة عامة، عكر دار المؤمنين، يفضل في أهل الشام الإيمان. فقال له: لو أنا هختار لك وإنت عندك القدرة أنك تختار، اختار الشام. فإن أبيتم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن أبيتم، يعني ما عجبتكش الشام لسبب أو لآخر، فعليكم بيمنكم. ما تروحش العراق. سبحان الله، ده حديث كده بيقول له لو انت ابيت انك انت تروح الشام لاي ظرف من الظروف، فان ابيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، يعني من الابيار الخاصه بالابل وغيرها. وبعدين يكمل تاني كانه يرجع تاني ياكد عليه، يقول له فان الله توكل لي بالشام واهله. يعني رجع برضو، أنا قلت لك ممكن تروح اليمن، بس برضو في آخر حديث، بس برضو لو قدرت تروح الشام روح الشام. اللطيف جدا أن عبد الله بن حوالة استجاب لهذا الأمر وراح يحارب في الشام وعاش في الشام ومات في الشام سنة 80 من الهجرة، عاش عمر طويلا عبد الله بن حوالة رضي الله عنه ورضاه، عاش سنة 80 من الهجرة، يعني عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 70 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم في الشام ومات في الشام رضي الله عنه وارضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف ان الجيوش اللي هتحارب في العراق هتواجه مشاكل وهتواجه فتن، ومن وبدات المشاكل بدري قوي، بدات بعد تاسيس الكوفه بشهور او سنوات قليله، وعزل سيدنا سعد نتيجه هذه الفتن والمشاكل، وهتتطور الامور بعد كده وهنشوف الامر هيوصل لايه. طيب، ديت بالنسبه لتعليقات خاصه بالحلقه الماضيه. سيدنا عمر احنا قلنا في الحلقات اللي قبلها ان هو فتح تستر، وان اسر الهرمزان، وان الهرمزان اسلم ونجا من القتل، وذكرنا الحيلة التي فعلها الهرمزان والكلمة التي خرجت من عمر بن الخطاب. المهم أنه أسلم الهرمزان. في نفس الوقت ده برضو ما زال كسرى يجهز الجيوش لحرب المسلمين، مع أنه طبعا فقد طاقة كبيرة جدا لما فتحت تستر، لكن الموضوع بتكلم عن دولة فارسية أو الإمبراطورية الفارسية، إمبراطورية ضخمة جدا ومساحات شاسعة من الأرض وأعداد كبيرة جدا من البشر وإمكانيات عسكرية عظيمة، فالموضوع ما بينتهيش. خلصت تستر، لقينا إيه؟ كسرى عمال يجهز جيش تاني في نهاوند. نهاوند من أكبر المناطق الفارسية، في عمق الأراضي الفارسية، في عمق إيران دلوقتي، قريبة جدا من همدان، وهمدان دي أكبر المدن من أكبر المدن الإيرانية، وهي نهاوند قريبة منها، فمعنى كده إن يعني تجمع خطير. سيدنا عمر كان برضو متردد في موضوع إن هو يستدرج يوما بعد يوم في حرب في داخل فارس. الأحنف ابن قيس زي ما قلنا قبل كده أشار عليه بأن هو ينساح في فارس ويحارب الفارسيين، وأن هو لن يبقى كسرى في البلاد دون تحريك جيوش لحرب عمر بن الخطاب، وأنه لا يرضى ملكان أبدا بالبقاء وأحدهما على قوة، لازم هيحاول أنه يقصي هذه القوة، فطول ما كسرى موجود طول ما الجيوش عمالة تتحرك لحرب المسلمين. هذه مرة خلص تستر، أدينا لقينا تجمع جديد في نهاوند. فسيدنا عمر مش عارف يعمل ايه مع التجمع ده، يحارب يدخل أعمق، يتجاوز تستر ويوصل لعمق بلاد الفارسية، في وسط فارس تقريبا أو وسط إيران دلوقتي اللي هي منطقة نهاوند ديت، تقريبا على بعد 450 كيلو شرق الكوفة. انت الكوفة هي المركز الرئيسي بتاعنا في هذه المناطق، وانت هتمشي 450 كيلو في الشرق، فده بعيد جدا جدا عن اي مدد، فموضوع كان خطير. فسيدنا عمر ابن الخطاب حب ان هو يستشير. استشار مين؟ استشار الهرمزان. قال له انت اسلمت، تعال بقى ما استشيرك في هذا الموضوع. الاستشارة جت في اكثر من رواية، استشارة عمر ابن الخطاب للهرمزان في موضوع حرب فارس، احارب ازاي، احارب ولا ما احاربش اصلا، واحارب فين اصلا. فجت اكثر من روايه، والروايات فيها اختلافات، فانا بحاول اجمع بين الروايات عشان نفهم الاستشاره. في مره عمر رضي الله عنه صدقه، وفي مره كذبه، وانا اتوقع ان الاستشاره شملت الامرين، يعني الامرين لان الروايات صحيحه هنا وهناك. فالروايه الاولى بيقول له إني مستشيرك في مغازية هذه. سيدنا عمر جاب الهرمزان وقال له هستشيرك، أعمل إيه، أحارب فين، هذا تجمع موجود هوت في نهاوند وفي تجمعات أخرى في أماكن أخرى، ولا حارب ما حاربش أصلا فارس، وخلي بالك إن في جيوش شغالة دلوقتي في الحرب في الشام. يعني إحنا دلوقتي إحنا بنتكلم على فارس بس، لأن احنا معنيين في هذه الحلقات الآن في هذا القسم من الحلقات بفتوح فارس، لكن في نفس الوقت شغالة فتوح الشام، ففي حروب شغالة مع قيصر، نتكلم على كسرى وعلى قيصر. فالهرمزان قال له ايه؟ قال نعم استشرتني، هقول لك رأيي. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان. هذه الرواية في البخاري. بيقول أنا مثل الموقف بتاعك ده زي طائر، طائر ليه رأس وليه جناحين وليه رجلين. فبيقول فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس. يعني الطائر لو أنت كسرت له جناح هيعرف برضو يطير بصعوبة أو يتحرك بصعوبة، لكن هيتحرك لأنه عنده جناح تاني وعنده رجلين وعنده رأس. فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، يعني حتى بعد ما تقطع له الجناح التاني برضو هيتحرك. وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان. لو الرأس بقى ضربت يبقى أنت ساعتها لا في جناحين هينفعوا ولا في رجلين هينفعوا، خلاص الرأس راحت مش كده؟ طيب قال لسه الهرمزان بيكمل كلام. بيقول فالرأس كسرى، الرأس كسرى، والجناح الجناح الأول قيصر، والجناح الثاني فارس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني رأس الأمر هو كسرى، لو ضربت كسرى الأمور هتهدى كلها في الدنيا حواليك، هنا وهنا في العراق والشام في فارس والروم. لو انت قدرت تسيطر على كسرى، كسرى هو رأس الطائر، رأس طائر عدو المسلمين، جناح عدو المسلمين قيصر الروم يعني، والجناح الثاني فارس كلها، كل جيوش خلا كسرى. لو انت ضربت كسرى يبقى كأنك هتضرب الاثنين مع بعض. طبعا دي فيها حتة شوية قبلية شوية عنصرية، لانه بيرفع كسرى فوق قيصر، مع ان الملابسات التاريخية بتقول انه قبيل الفتوح الاسلامية قيصر اعلى من كسرى، لان الدولة الرومانية هي اللي انتصرت على الدولة الفارسية في اخر محطات الحروب بين الدولتين، فالغلبة الأخيرة كانت للرومان على الفرس، لكن هو كفارسي بيقول لا، فارس أعلى من الروم، وفارس أقوى من الروم، وكسرى أعلى من قيصر. فنصحه في هذا الأمر إن هو يحارب كسرى في البداية، وسيدنا عمر صدقه في هذا الأمر. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، ده كلام الهرمزان لعمر، وعمر صدقه في ذلك. دي رواية. في رواية تانية وبرضو رواية تانية صحيحة بيقول فيها الهرمزان إن فارس اليوم رأس وجناحان، نفس الكلام بس بيدي إسقاطات أخرى. فأنا أتوقع إنه ده الإسقاط الأول صح، وسيدنا عمر صدقه فيه. الإسقاط الثاني بقى سيدنا عمر بيقوله طيب خلاص أنا أحارب كسرى، أحارب فين؟ أحارب في نهاوند، ولا أحارب في جنوب فارس، ولا أحارب في الشمال، ولا أحارب في مرو؟ في تجمعات كتيرة جدا موجودة للدولة الفارسية، جيوش كتيرة. فقال له فأين الرأس؟ أنت رأيك أنت قلت لي حارب الرأس، انت رايك ايه يا هرمزان؟ اين الراس؟ احارب بقى الراس ديت في اي مدينه من مدن فارس؟ فاين الراس؟ فقال بنهاوند، فان معه اساوره كسرى واهل اصفهان. قال فاين الجناحان؟ فذكر الهرمزان مكانا نسيته. ثم قال الهرمزان بعد ما قال له في الاول اقطع الراس في موضوع فارس وقيصر وكسرى زي ما قلنا في الرواية الأولى، هنا في الرواية دي يقول له إيه؟ فاقطع الجناحين توهن الرأس. يعني بيقول له ما تروحش على الرأس، لو ما تروحش على نهاوند، روح على مكان من الجناحين ضعفهم، وبعدين بعد كده حارب نهاوند في الآخر. سيدنا عمر ما استريحش لهذه النصيحة، قال كذبت يا عدو الله، انت صح في الاول صدقتني في ان انا لازم احارب فارس اشد ما احارب الروم، واركز مع فارس اكتر من تركيزي مع الروم، واركز مع كسرى تحديدا، لكن لما جيت توجهني جوه فارس موجهني الاماكن ضعيفة ومفروض اروح لنهاوند. قال كذبت يا عدو الله، بل اعمد الى الرأس فيقطعه الله، فاذا قطعه الله عني انفض عني الجناحان. بعد ما اكسر الرأس اللي موجود في نهاوند كل البلاد هتقع تحت ايدي. بدا كان رأي سيدنا عمر، وعمر رضي الله عنه وارضاه قرر ان يحارب الفرس في نهاوند اولا. يبقى دي كلها مقدمات لامر كبير جدا جدا جدا اللي هي موقعة نهاوند. موقعة نهاوند من اكبر المواقع في فتوح المسلمين، لدرجة ان المسلمين سموها فتح الفتوح. مع كل الفتوح العظيمة التي تحققت، نهاوند حازت هذا الاسم، هذا اللقب، فتح الفتوح. ترى ماذا حدث في نهاوند؟ ترى من الذي تولى أمر المسلمين في هذه الموقعة الفاصلة؟ ترى ما هي الأحداث التي جرت بعد سقوط نهاوند في أيدي المسلمين وانتصار المسلمين؟ ترى ما هي النتيجة العجيبة التي تحققت عندما دعا أمير المسلمين في نهاوند بدعوة عظيمة لم تتكرر كثيرا في التاريخ الإسلامي؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.